بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عواقد بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قوله باب هو منون في الرواية، والتقدير هذا باب في تفسير قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. وتجوز الإضافة أي باب تفسير قوله تعالى، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وتعقبه البدر العين رحمه الله تعالى قائلا: ليس بصحيح، يعني هذا الكلام الذي ذكره ابن حجر ليس بصحيح، لأن البخاري رحمه الله تعالى ما وضع هذا الباب في تفسير هذه الآية، يعني إن هذا الباب ليس محل التفسير، لكن هنا بيذكر هذا في أبواب الإيمان، في أبواب الإيمان، وهذا ليس محل تفسير هذه الآية، لأنه ليس في صدر التفسير في هذه الأبواب، وإنما هو في صدر بيان أمور الإيمان، في صدر بيان أمور الإيمان، وبيان أن الأعمال من الإيمان، وبيان أن الأعمال من الإيمان، واستدل على ذلك في هذا الباب، واستدل على ذلك في هذا الباب بالآية المذكورة، وكذلك بالحديث المذكور، بالآية المذكورة وكذلك بالحديث المذكور. أما الآية فلأن المذكور فيها التوبة التي هي الرجوع من الكفر إلى التوحيد، الرجوع من الكفر إلى التوحيد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا كله من أمور الإيمان. وكذلك في الحديث المذكور فيه هذه الأشياء، فكما ذكر في الآية أن من أتى بهذه الأشياء الثلاث فإنه يخلى أو يخلى سبيله، فكذلك ذكر في الحديث أن من أتى بهذه الأشياء الثلاثة فإنه قد يعصم دمه وماله إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. ومعنى التخلية والعصمة واحد ها هنا، معنى التخلية والعصمة واحد ها هنا. وهذا وجه المناسبة بين الآية المذكورة وبين الحديث المذكور. وقال الحافظ في الفتح: وإنما جعل الحديث تفسيرا للآية، لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث. وتعقبه أيضا البدر العيني في عمدة القارئ قال: ليس كذلك، لأنه ما أخرج الحديث هنا تفسيرا للآية، وإنما أخرج الحديث في هذا الموضع لأجل الرد على المرجئة، لأجل الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان لا يحتاج إلى أعمال، إن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال. قلت: وبهذا تظهر مناسبة الآية والحديث لأبواب الإيمان، أن الأعمال من الإيمان كما هو قول أهل السنة والجماعة. المسألة الأولى في بيان رجال إسناد هذا الحديث، وهم ستة. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي ثقة حافظ جمع المسند. انفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى من الستة بالرواية عنه، من الستة بالرواية عنه. وروى أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى عن البخاري عنه، وهو بلدي المصنف رحمه الله تعالى، فهو بخاري من بلد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. له في صحيح الإمام البخاري 200 حديث، له في صحيح الإمام البخاري 200 حديث. توفي سنة 229، وقد تقدم التعريف به في الحديث التاسع من هذا الكتاب. قال: حدثنا أبو روح بفتح الراء وسكون الواو، وهو كنيته، أبو روح كنيته، واسمه الحرمي ابن عمارة، الحرمي ابن عمارة، بفتح الحاء والراء المهملتين وكسر الميم وتشديد الياء، وللأصيل حرمي، وللأصيل حرمي. وهكذا هو عند مسلم في صحيحه، هكذا هو عند مسلم في صحيحه، يعني بدون الألف واللام، بدون الألف واللام. وهو اسم بلفظ النسبة تثبت فيه الألف واللام وتحذف، زي ما نقول مكي بن إبراهيم أحد الرواة الثقات، ونقول أيضا المكي ابن إبراهيم، فيجوز إثبات الألف واللام ويجوز أيضا حذفها. نعم. وقال الكرماني: أبو روح كنيته، أبو روح كنيته، واسمه ثابت، والحرمي نسبته كذا قال. وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال: وهذا خطأ، أو هو خطأ من وجهين، هو خطأ من وجهين. الوجه الأول في جعل اسمه نسبته، أي أنه جعل الحرمي نسبة، يعني نسبة إلى الحرم، نسبة إلى الحرم، وليس هو بمنسوب إلى الحرم أصلا، لأنه بصري الأصل، لأنه بصري الأصل، بصري الأصل وبصري المولد وبصري المنشأ والمسكن والوفاة، يبقى منين النسبة إلى الحرم؟ نعم. الثاني في جعل اسم جده اسمه، في جعل اسم جده اسمه، حيث قال: أبو روح كنيته واسمه ثابت وحرمي نسبته. والصواب أنه حرمي ابن عمارة ابن أبي حفصة، واسم أبي حفصة نابت، يعني كمان صحف في الإيه؟ في النون، فحرفها إلى ثاء ناب، واسم أبي حفصة نابت، ولم يضبط نابتا كعادته، وكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة، والصحيح أن أوله نون. وهو صدوق يهم من الطبقة التاسعة، توفي سنة 201 من الهجرة. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وله ذكر عند الترمذي في جامعه في كتاب البيوع، باب الرخصة في الشراء إلى أجل، في الشراء إلى أجل. قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري رحمه الله، ثقة حافظ متقن عابد أمير المؤمنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة رحمه الله تعالى، احتج به الجماعة وتقدم غير مرة. عن واقد بن محمد زاد الأصيلي يعني ابن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، زاد الأصيلي يعني ابن زيد، ودي مسألة مهمة في مسألة يعني، أما يكون الراوي بيقول حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو روح قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد، ده لفظ الشيخ لفظ الإمام لفظ صاحب الكتاب. لو حبيت أن أنت تعرف الراوي، لو حبيت أن أنت تعرف الراوي ما تقدرش أنت تقول إيه واقد بن محمد بن يزيد، ماشي كده، ما تقدرش تقول كده في الرواية وانت بتروي كده، يبقى هذا خطأ. ليه؟ لأن صاحب التصنيف الإمام نفسه لم يقل هذا، يبقى انت تقولت عليه ما لم إيه؟ ما لم يقل، فليس لك أن تتصرف إلا مثل ما ذكر الإمام ونقل الإمام. طب انت عايز تعرف الراوي تقوم تعمل إيه؟ تيجي تقول شعبة، ماشي كده، تقوم تقول شعبة، عايز تعرف مين شعبة، تقوم تقول يعني ابن الحجاج أو هو ابن الحجاج. نقوم نفهم من اللفظة دي إيه؟ إن التعريف ده راجع لمين؟ ليك أنت، لمن دون المصنف، لمن دون الإيه؟ المصنف. لكن ليك إن أنت تتصرف في الشيخ بتاعك، ماشي كده؟ يعني مثلا زي ما بيقول كده حدثنا عبد الله بن محمد، فممكن نقول حدثنا عبد الله بن محمد بس، وممكن نقول حدثنا المسندي بس، ليه؟ ده شيخ المباشر. لكن في أعلى من كده ما يقدرش. ليه؟ لأن الشيخ اللي حدثه بهذا لم يذكر له إيه؟ كنيته، ولم يذكر له لقبه، فلابد أنه يقبل. والمسألة دي هتلاقيها واسعة جدا عند الإمام مسلم، شغل الإمام مسلم في الأسانيد واضح جدا في هذا الأمر، كثيرا ما يذكر هذه الأمور، فتعرف يعني أن دي لفظة مين؟ لفظ الإمام مسلم، أنه بيعرفك مين الشيخ ده، مين فلان دوت، يعني هو يبقى ده تعريف بفلان هذا، وإن لم يكن قد عرفه مين؟ الشيخ بتاعه. واضح المعنى؟ نعم. فيبقى هنا دي أفادته رواية مين؟ رواية الأصيلي. فليس للراوي أن يزيد في إيه؟ في نسب شيخ شيخه، ماشي كده، لكن يتكلم على مين؟ على الشيخ بتاعه، ينسبه، يكنيه، يكنيه، يعطيله لقب، يعرفه، يقول الاسم، يقول باسم، زي ما هو عايز. لكن في أعلى من كده ما يقدرش، لازم ينقل زي ما إيه؟ زي ما قال له الشيخ. شفت بقى قد إيه دقة أصحاب الحديث في النقل. نعم. عن واقد بن محمد زاد الأصيلي يعني ابن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ثقة من السادسة، روى له الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والنسائي. قال سمعت أبي، هو محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر المدني، ثقة روى عن جده وباقي العبادلة، روى عن جده وباقي العبادلة، احتج به الجماعة. قال يحدث عن ابن عمر، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تقدم معنا. لطائف هذا الإسناد أولا أنه من سداسيات المصنف، فالإسناد كده إسناد سداسي، وفيه التحديث والعنعنة والسماع، فيه التحديث والعنعنة والسماع. قوله عبد الله بن محمد المسندي انفرد البخاري بالرواية عنه من الستة، في حين روى الترمذي عن البخاري عنه، أن المسندي بخاري من بلد المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وحرمي ابن عمارة وشعبة بصريان، وباقي الإسناد مدني، وباقي الإسناد مدني، يبقى أوله بخاري وأوسطه بصري وباقي الإسناد مدني. نعم. أن رواته كلهم خرج لهم الجماعة عدا المسندي شيخ المصنف، فلم يخرج له إلا الترمذي من الخمسة، والحرمي ابن عمارة لم يخرج له الترمذي، الحرمي ابن عمارة لم يخرج له الترمذي. أيضا أن جملة من اسمه حرمي في الكتب الستة اثنان، حرمي ابن عمارة عند البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يروي له البخاري بواسطة. والثاني حرمي ابن حفص ابن عمر العتكي أبو علي البصري ثقة روى عنه البخاري، وروى أبو داود والنسائي عن رجل عنه. يبقى في حرمي ابن حفص ده من شيوخ مين؟ من شيوخ الإمام البخاري، من شيوخ الإمام البخاري. أما إبراهيم ابن يونس ابن محمد البغدادي نزيل طرسوس فلقبه حرمي بلفظ النسبي، ده حرمي هنا بقى له إيه؟ لقب نسبة إلى الإيه؟ نسبة إلى الحرم، وهو صدوق تفرد به النسائي، تفرد به النسائي. أيضا من لطائف هذا الإسناد أن جملة من اسمه واقد في الكتب الستة سبعة، جملة من اسمه واقد في الكتب الستة سبعة، منهم واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر خرج له الشيخان، والثاني واقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ المدني ثقة خرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، من الرابعة توفي سنة 120 من الهجرة، والباقون في السنن، والباقون في السنن. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في صيانة صحيح مسلم واقد بالقاف، وليس في الصحيحين وافد بالفاء أصلا. قلت بل ولا يوجد في الروايات من اسمه وافد بالفاء لا في الكتب الستة ولا في غيرها إلا وافد ابن موسى شيخ الطبراني روى عنه في المعجم الصغير، وذكره ابن ماكولة في الإكمال باب واقد ووافد. وكان عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني يصحف فيه فيقول واقد بالقاف هكذا كما أفاده صاحب تاريخ دمشق. وهناك أيضا وافد بن سلامة يروي عن يزيد الرقاشي ويقال فيه بالقاف كذا ذكر ابن ماكولة في الإكمال، وله حديث خرجه صاحب كنز العمال والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك أنه من رواية الأبناء عن الآباء وهو كثير، لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل. وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه، روى هنا عن أبيه عن جد أبيه. ومنه أن إسناد هذا الحديث غريب، هذا الحديث إيه؟ غريب. تفرد برواياته شعبة رحمه الله عن واقد كذا قال ابن حبان يرحمكم الله، وهو عن شعبة، وهو عن شعبة عزيز. يبقى هذا الحديث في إيه؟ في لطفتين في هذا الإسناد. هذا إسناد هذا الحديث غريب، هذا ما أفاده ابن حبان رحمه الله تعالى، وهو من ناحية شعبة عن واقد ابن محمد. أما دون شعبة تحت شعبة فهو عزيز، فهو إيه؟ فهو عزيز. تفرد برواياته عنه حرمي بن عمارة وعبد الملك بن الصباحي وهو صدوق، روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وهو عزيز عن الحرمي. تفرد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة ثقة حافظ، روى له أو روى عنه مسلم والنسائي. ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والإسماعيلي وغيرهم، وهو غريب عن عبد الملك. وتفرد به عنه أبو غسان مالك ابن عبد الواحد شيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته، وليس هو في مسند الإمام أحمد مع سعة المسند، مع سعة المسند. يبقى من اللطائف أن الحديث ده غريب في شعبة في الطبقة العليا بعد من شعبة وانت طالع للصحابي، غريب، ودون شعبة تحت شعبة عزيز. ماشي كده؟ ايه هو الحديث العزيز؟ واحنا بنمر كده يعني نبين المسائل، هتكلمنا قبل كده على الغريب في اول حديث انما الاعمال بالايه، انما الاعمال بالنيات. طيب العزيز لغة صفة من عز يعز يعني قل ونضر، شيء عزيز يعني شيء ايه؟ شيء نادر، شيء نادر. او من عز يعز عز يعز يعني قوي واشتد، كما في قول الله تبارك وتعالى فكذبوهما فعززنا بثالث. ماشي كده يبقى عملنا ايه؟ نعم. اما في الاصطلاح فقال الحافظ ابن حجر وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، اشتد وقوي حيث أنه بيبقاش فرض يعني ولا أو غريب، فتقوى بوروده من طريق آخر من طريق آخر. مثاله ما ذكره الحافظ ابن حجر قال وأما صورة العزيز الذي حررناه فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، ومثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث رواه عن أنس بن مالك اثنين، قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ماشي كده، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة، وروه عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد. ماشي كده الصورة بتاعته هكذا. أدي مثال كده للإيه؟ للعزيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدي الإيه؟ الحديث رواه عنه مين؟ أنس وأبو هريرة، أدي اثنين كده. ماشي، ننزل من عند أنس رواه عن أنس من مين؟ قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ادي اثنين، وروا عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة، ادي اثنين، وروا عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد، ادي اثنين. فادي مثال ايه؟ صورة الايه؟ صورة العزيز. ماشي كده؟ نعم. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا من حديث أبي هريرة في الجهاد في كتاب الجهاد، وأخرجه عن أنس في كتاب الصلاة بلفظ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا قد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي غسان مالك ابن عبد الواحد عن عبد الملك بن الصباح عن شعبة به، ولكن قال فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ولم يقل إلا بحق الإسلام كما هي الرواية معنا وحسابهم على الله. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أي أمرني الله تبارك وتعالى، لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل. وقياسه في الصحابي إذا قال أمرت، إذا قال الصحابي إيه؟ أمرت، فالمعنى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر، أمرني صحابي آخر، لأنهم من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر، يعني ما فيش مجتهد حج على إيه؟ على مجتهد، ما فيش قول مجتهد حج على إيه؟ على مجتهد آخر. يبقى ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للصحابي. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا، ماشي كده، يبقى ده إيه؟ حكمه الرفع، أنه إيه؟ الآمر له بذلك هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال التابعي اللي هو بقى دون الصحابي، وإذا قال التابعي أمرنا بكذا، احتمل، يعني احتمل يكون الأمر مين؟ لا، ما يكونش الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، احتمل يكون الأمر مين بقى؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي مثلا أو تابعي آخر، احتمل هذا. والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم من ذلك أنه هو الآمر له، أن الآمر له هو ذلك الرئيس. دي مسألة معروفة في مصطلح الحديث، أن من المرفوع حكما عند أصحاب الحديث قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، يبقى على طول ده إيه؟ حكمه الرفع، حكمه الايه؟ الرفع، يعني ان هذا الامر او هذا النهي صادر من مين؟ ممن له الامر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قول اكثر اهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم ابو بكر الاسماعيلي، فقال ليس بمرفوع لاحتمال ان يكون الامر غيره صلى الله عليه وسلم، كامر القران مثلا، ان يكون الامر ده منين؟ من القران، او بعض الخلفاء يكون الامر مثلا احد الخلفاء الاربعه، نعم. لكن المعتمد والصحيح هو القول الاول، لان مطلق ذلك ينصرف بظاهره الى من اليه الامر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك كثير في السنة، على سبيل المثال قول أنس رضي الله تعالى عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، وهذا حديث متفق عليه، وسيأتي غيره كحديث أم عطية الأنصارية وغيرها كثير إن شاء الله يأتي في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى. فمن اللي أمر بلال هنا بشفع الأذان وإطار الإقامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول التابعي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فجزم أبو نصر بن الصباغ عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، فقيه شافعي من أهل بغداد، ولادة ووفاة، كانت إليه الرحلة في عصره، كانت إليه الرحلة في عصره، وعمي في آخر عمره رحمه الله، توفي سنة 477 من الهجرة. قال في كتاب العدة في أصول الفقه أن هذا مرسل، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا يبدأ إيه؟ مرسل، يبدأ إيه؟ مرسل، نعم. وحكى وجهين فيما إذا قال ذلك سعيد بن المسيب، على أن سعيد منين؟ من كبار التابعين، من كبار التابعين، يكون حجة أم لا؟ يكون حجة أم لا؟ وذكر الغزالي في المستصفى فيه احتمالين من غير ترجيح، أيكون موقوفا أم مرفوعا مرسلا، يعني مسألة عنده فيها إيه؟ فيها نظر، هل هو من الموقوف ولا من المرفوع المرسل؟ نعم. قوله أن أقاتل، أي بأن أقاتل، وحذف حرف الجر من أن كثير. قوله حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر، يبقى غاية المقاتلة إيه؟ يبقى المقاتلة لها حد، حتى إيه؟ يشهدوا، يبقى حتى دي إيه؟ الغاية. فإذا أتوا بالتوحيد، أتوا بالتوحيد، نطقوا الشهادتين، عصم إيه؟ عصم دمهم وعصمت أموالهم، إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. فمقتضاه أن من شهد وأقام الصلاة وآت الزكاة عصم دمه ولو كان جاحدا لباقي أركان الإسلام، ولو جحد باقي أركان الإسلام. والجواب عن ذلك أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تتضمن التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في آخر الحديث نص على هذه المسألة، وهو قوله إلا بحق الإسلام، فيدخل فيه جميع ما إيه؟ جميع ما ذكرنا، أو جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن اللي حيجحد شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حيجحد شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يجحد معلوما من الدين بالضرورة، أو يجحد منهيا عنه علم تحريمه من الدين بالضرورة، فهو عند أهل العلم مرتد كافر بالإجماع. يبقى إلا بحق الإسلام، إلا بحقها، جاءت عملت إيه هنا؟ قيدت المسألة دي، قيدت الإيه؟ قيدت هذه المسألة، مش لا مش المسألة إنه يقول لا إله إلا الله ثم يأتي بما ينافي لا إله إلا الله ومع ذلك يعصم دمه، لا، واضح المعنى. ولذلك قال إلا بإيه؟ إلا بحقها، إلا بحقها، نعم. فإن قيل فلما لم يكتفي به ونص على الصلاة والزكاة، يعني لما اكتفاش بس بالتوحيد وليه نص على الصلاة وعلى الزكاة؟ فالجواب أن ذلك لعظم الصلاة والزكاة في الإسلام، ولعظم الاهتمام بأمرهما، لأن الصلاة والزكاة أمة أصل العبادات البدنية والعبادات المالية، فكل عبادة بدنية ترد إلى الإيه؟ إلى الصلاة، وكل عبادة مالية ترد إلى إيه؟ فهما من أعلى أمور الإيه؟ من أعلى أمور الدين، من أعلى أمور الدين، ومن أظهر وأعظم شعائر هذا الدين. فهما أصل العبادات البدنية والمالية، وينضم إليه كثير جدا من الأمور، وتتفرع عنه أيضا فروع كثيرة. قوله ويقيم الصلاة أي يداوم على الإتيان بها بشروطها، من قولهم من يعني قامت السوق إذا نفقت، إذا نفقت أي راجت بضاعتها ورغب فيها الناس، ورغب فيها الناس. وقولهم قامت الحرب أي اشتد قتالها، اشتد القتال. أو المراد بالقيام الأداء تعبيرا عن الكل بالجزء، تعبيرا عن الكل بالجزء. إذ القيام بعض أركانها، إذ القيام بعض أركانها، قوموا لله قانتين، صلي قائما. فالقيام هنا إيه؟ ركن من أجزاء الصلاة أو من أركان الصلاة، وهو جزء منها، فيعني عرف الكل عن طريق الإيه؟ عن طريق الجزء. نعم. والمراد بالصلاة المفروض منها، يعني الفرائض الإيه؟ الفرائض الخمس، لا جنس الصلاة، لا جنس الصلاة. فلا تدخل في ذلك سجدة التلاوة مثلا، فهي من الإيه؟ من جنسها، ماشي. وسجدة الشكر، وبالمناسبة يعني ما فيش حاجة اسمها صلاة شكر، في واحد يقول لك يصلي إيه؟ ركعتين شكر يعني، لا، هو في سجدة شكر لكن ما فيش إيه؟ صلاة شكر. نعم نعم. فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا، وإن صدق اسم الصلاة عليها، وإن صدق اسم الإيه؟ اسم الصلاة عليها. قوله ويؤتي الزكاة أي يعطوا الزكاة لمستحقيها، فإذا فعلوا ذلك، ذكر هنا اسم الإشارة باعتبار المذكور، باعتبار المذكور. فإذا فعلوا ذلك يعني فعلوا الذي إيه؟ الذي ذكرناه، أي فعلوا ما ذكر من الشهادة ومن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وذلك فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول، للصلاة فعلية والزكاة فعلية، طب والشهادتين قولية، مش كده؟ فهنا ذكر كل دوت على أنها إيه؟ أفعال، رغم أن فيها إيه؟ رغم أن فيها قول، رغم أن فيها قول، إما على سبيل التغليب، إما على سبيل التغليب، وإما على إرادة المعنى الأعم. إيه هو المعنى الأعم؟ إذ القول فعل اللسان، وده الصحيح، وده الصحيح، إن القول فعل الإيه؟ فعل اللسان. ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، فدل على إن القول إيه؟ نعم. عصموا مني دماءهم وأموالهم، هذه الجملة جواب إذا، جواب الشرط، جواب إذا، أي حفظوا وحقنوا. ومعنى العصمة في اللغة المنع، ومنه العصام، ومنه العصام، وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء. تلاقي كده فوق في فم القربة خيط متدكك، مش كده؟ يوم يعمل إيه بعد ما يشرب أو حاجة؟ يشد الخيط، أو نحن بنسميه إيه؟ القطان، مش كده؟ يوم يشد عشان يقفل إيه؟ يقفل القربة، يقوم الماء إيه؟ لا يسيل من القربة. وده معروف يعني، حتى في تجد كده بعض النساء ممكن يكون بيبيعوا حاجات أو كده، تطلع كيس الفلوس وفيه إيه؟ تفتحه وتقوم جاية إيه؟ وده معروف يعني. نعم. إلا بحق الإسلام، أي لا يجوز إهدار دمائهم وأموالهم بسبب من الأسباب إلا بإيه؟ إلا بحق الإسلام، طالما أنه نطق الإيه؟ نطق بالتوحيد، نطق بالتوحيد. وحق الدماء وضحه حديث ابن مسعود، حق الدماء وضحه حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. وده صفة لإيه؟ لمسلم، تفسير للمسلم، من المسلم؟ إنه مش هيبقى مسلم إلا بإيه؟ إلا بالشهادتين. نعم. يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. ده لفظ إحدى روايات الإمام البخاري، وإن كان المتفق عليه والمشهور لفظ التارك لدينه المفارق للجماعة. ده صحيح وده إيه؟ وده صحيح، ده صحيح وده صحيح. فبهنا دولة يهدر إيه؟ يهدر دمهم، هؤلاء يهدر إيه؟ يهدر دمهم. واضح المعنى كده؟ إلا بحقه. كل ما يترتب مما يباح دمه لا يخرج عن التلاتة دول، لا يخرج في النهاية. يعني العلماء كده اللي بيجي يتكلموا، لو أن إنسان جحد معلومة من الدين بالضرورة ارتد، خلاص يبقى مش هيطلع برا الحديث دوت، مش هيطلع برا الإيه؟ الحديث دوت، ماشي كده. إنسان مثلا رمى القرآن في القاذورات أو سب القرآن مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيخرج برضو برا إيه؟ إنه كده ارتد. واضح المعنى؟ سب رب العالمين تبارك وتعالى برضو ردة، وهكذا. يبقى كل مش هيطلع برا الإيه؟ مش هيطلع برا هذه الإيه؟ هذه الأمور. الثيب، الزاني، هنا في اشتراط الثيب، والثيب هو من أحصن فرجه بنكاح صحيح، بنكاح صحيح بالشروط الشرعية المعتبرة، بشروطه الشرعية المعتبرة. فبدأ طالما أحصن أتم الله عليه النعمة بإحصان الفرج، فإذا عمد إلى فرج حرام فهنا يعاقب بالإيه؟ يعاقب حدا بالرجم حتى الموت. ده الإيه؟ ده الثيب. طيب في صور تانية يهضر فيها الدم وإن لم يكن إيه؟ وإن لم يكن ثيبا، لكن مش هيخرج برا هذه المسألة. قال وطئ في الفرج المحرم أبدا مطلقا، زي العياذ بالله اللواط، فاللوطي يقتل الفاعل والمفعول به وإن لم يكن إيه؟ وإن لم يكن محصنا، وإن لم يكن إيه؟ محصنا، لو كان بكرا يعني، ماشي كده. وفي نصوص على ذلك، وهذا إجماع، وهذا إيه؟ وهذا إجماع. من وطأ امرأة لا تحل له، محرمة على التأبيد، ذات محرم، كزوجة أبيه أو كأخت له، سواء كانت من الرضاع أو أخت من النسب، عم، خالة، أم، أي شيء من هذا الأمر، لو نكاح المحارم، فهذا أيضا إيه؟ يقتل. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء لأحد الصحابة في ذلك، أن يغدو إلى رجل من الناس كان قد تزوج امرأة أبيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه ويقتله، وعقد له إيه؟ لواء، يعني رايح فيه دلوقتي في معركة، أن يقتله، فقتله بذلك. واضح؟ فدي كلها أمور لا تخرج برضو عن إيه؟ عن هذا الأمر، كلها إيه؟ وكلها نصوص، وكلها نصوص صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح المعنى؟ النفس بالنفس، ده هنا عموم، ده هنا إيه؟ عموم. لكن جاء في كتاب الله عز وجل تقييد لهذا العام، الحر بالحر والعبد بالعبد. يبقى الحر لا يقتل بالعبد، الحر لا يقتل بالعبد، ماشي كده. وده من باب التكافؤ في الدماء. كذلك المسلم لا يقتل بكافر، المسلم إن قتل كافرا لا يقتل المسلم به، وهذا نص في الصحيح في حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، المسلم لا يقتل بكافر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح المعنى؟ فدي كلها حيجي ده إن شاء الله عز وجل بتفصيل، بس من باب الإيه؟ من باب البيان، إن المسائل حترد إلى إيه؟ إلى هذه الثلاث إن شاء الله تبارك وتعالى، كما سيأتي تفصيله بإذن الله تبارك وتعالى. أما قوله وحسابهم على الله، فهذه جملة من مبتدأ وخبر، جملة من مبتدأ وخبر، أي محاسبة الناس بعد فعلهم للأشياء المذكورة في أمور صرائرهم لله عز وجل. لذلك أشهدوا، أقاموا التوحيد، وبعد ذلك أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، حسابهم على الله تبارك وتعالى، لأنه هو المطلع على ما في باطنهم، هو المطلع على ما في ضمائرهم سبحانه وتعالى. فحسابهم في أمر صرائرهم مرده إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، إلى الله تبارك وتعالى. وده يبين لك أن اللي حيبدي شيء مما يخالف دين الله تبارك وتعالى فنحكم عليه بإيه؟ بظاهره. يبقى ليس لنا إلا الظاهر، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، من أبدى لنا خيرا صدقناه وأمناه. اللي حيبذلنا خير ده اللي حنتعامل معاه على إيه؟ على ظهره، ماشي كده. ونكل سريرته إلى الله تبارك وتعالى. ومن أبدى لنا سوءا لم نصدقه ولم نأمن، ماشي كده. وإن قال إن سريرتي حسنة، ليه هذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريه ربه تبارك وتعالى، وقد انقطع الوحي، وإنما هو منا الظن والتكلف. يبقى ما تجيش تقول لي أنا قلبي أبيض ده أنا كذا وكذا وكذا وكذا، أنا ماليش دعوة بكل ده، أنا أحكم عليك من خلال إيه؟ من خلال أعمالك. نحن لا نشق عن القلوب، عملك حسن نحكم عليك بظاهر الأمر هذا حسن، عملك سيء يبقى سيء، أما أمر قلبك وأمر ضميرك وكذا وكذا فهذا لا اطلاع لي عليه وليس من شأني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأسامة؟ أشققت عن قلبه؟ شققت عن قلبه، فتحت قلبه بصيت فيه؟ هذا ليس من شأنك. يبقى العمل يدور على الإيه؟ على ظاهر الأمر، والحكم دائر عليه على ظاهر الأمر. ولفظ تعالى مشعرة بالإيجاب يعني على الله، مشعرة بإيه؟ يعني كأنه يريد أن يقول مشعرة بوجوب ذلك على الله عز وجل، وإن كان الظاهر غير مراد أنه لا شيء يجب عليه، أنه لا شيء يجب على الله تبارك وتعالى. فإما أن تكون بمعنى اللام يعني حسابهم إلى الله، حسابهم لله تبارك وتعالى، هو الذي يتولى إيه؟ يتولى حسابهم سبحانه وتعالى. أو على سبيل التشبيه أي هو كالواجب على الله عز وجل من جهة إيه؟ تحقق وقوعه، من جهة تحقق إيه؟ وقوعه، أن هذا إيه؟ محقق ولا بد، محقق ولا إيه؟ ولا بد. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم: وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي بما يبيح دمه، إلا أن يأتي بما يبيح دمه. وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، فإن كان صادقا أدخله الله تبارك وتعالى بذلك الجنة من باب فضله ومنه ورحمته، فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى. وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين، يبقى أظهر بلسانه خلاف ما يعتقده قلبه، ما يعتقده قلبه، وهو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نعم. فقال: والمعنى إنما عليك تذكيرهم بالله، إنما عليك أن تذكرهم الله تبارك وتعالى وتدعوهم إليه تبارك وتعالى، ولست مسلطا عليهم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا إيه؟ آه نعم، ما ينفعش دي، مش إيه؟ ليست مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن عليك إلا البلاغ، بلاغ مش كده، فهل يهلك إلا القوم الإيه؟ نعم. ولست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا، وده يبين لك قد إيه مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان الخلق حتى ينجو بفضل لا إله إلا الله من عذاب الله تبارك وتعالى. شوف كيف كان يلح على أبي طالب، وسيأتي إن شاء الله: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة، قل بس الكلمة، انطق، انطق الكلمة. شوف قد إيه رحمة النبي بالأمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما كان يقرأ ابن مسعود عليه القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يقول: فألتفت فإذا بعيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا مكلفا بذلك. ثم أخبر تعالى أن مرجع العباد كلهم إليه تبارك وتعالى، وأن حساب العباد عليه تبارك وتعالى. فوائد هذا الحديث فيه ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وقد استبعد قوم صحة هذا الحديث، لاستبعدوا صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة. لو كان ابن عمر عنده هذا الحديث ما كانش ترك إيه؟ عمر يتنازع مع أبي بكر في مسألة قتال إيه؟ مانع الزكاة، مالك بن نويرة، قصة المعروفة وغيرهم. ولو كانوا يعرفونه يعني لو كان أبو بكر يعرفه وعمر يعرفه ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ده استدلال عمر. عمر استدل رضي الله تبارك عنه بإيه؟ بالمطلق أو بالعام، ماشي كده، اللي هو إيه؟ قال لأبي بكر ماذا؟ كيف تقاتل الناس والناس إيه؟ يقولون لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى إيه؟ يقولوا لا إله إلا الله. هتقتلهم إزاي؟ فاحتج عمر هنا بإيه؟ بالعموم. احتج عمر هنا بالإيه؟ بالعموم. أما أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فاحتج على عمر بالخصوص بالخاص، والخاص يقضي على العام، والخاص يقضي على الإيه؟ على العام. هنشوف دلوقتي. ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يبقى عمر احتج بالعام الإيه؟ العام المخصوص. يبقى عمر احتج بالعام الإيه؟ المخصوص. كأن عمر لم يقف على الإيه؟ على التخصيص. كأن عمر لم يقف على التخصيص، وهو إلا بإيه؟ إلا بحقها. نعم. وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس، إذ قال، يعني مين اللي قاس؟ أبو بكر، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينة في كتاب الله. يبقى احتج هنا، عايز أقول إن أبو بكر احتج بالإيه؟ احتج بالقياس. وده بيقول لك ان المسائل اللي احنا مسائل الاصول وكذا كل دي ايه؟ عند الصحابة بكثرة وبوفرة، يستعملونها بكثرة وبوفرة. فهنا احتج بالايه؟ بالقياس. لا اقاتلن من فرق بين الزكاة والايه؟ ده هنا ايه؟ قياس، لانها صنوا الصلاة في كتاب الله، ما ذكرت الصلاة الا ذكرت الايه؟ الزكاة. نعم. والجواب عن ذلك أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عن ابن عمر، من كون هذا الحديث مذكور عن ابن عمر، أن يكون ابن عمر قد استحضره في تلك الحال. ممكن ينسى، مش ممكن، ممكن يزهل عن هذا الأمر. الوقت المسألة عظيمة جدا، فلم يستحضر المسألة، لم يستحضر الإيه؟ المسألة. ماشي. ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل ألا يكون قد حضر هذه المناظرة المذكورة. طب فاكر وتمام التمام، لكن إيش دراك أنه كان موجود ساعة تكلوا بيتكلموا مع بعض؟ ودي مسائل من مسائل الإيه بقى؟ من مسائل الدولة العليا، مش كده؟ المسائل الإيه؟ الأمن القومي زي ما بيتقال يعني. فمش هتبقى مشاع للناس، فبيتكلم فيها مين؟ أبو بكر اللي هو الخليفة ونائبه اللي هو من عمر، فبيتدارسوا في هذه المسألة. ممكن كان يكون معهم مثلا أيضا قامات كأمثال مثلا سعد، كأمثال طلحة، كأمثال عبد الرحمن بن عوف، كأمثال علي وعثمان مثلا. واضح. ودول كانوا دائما أهل إيه؟ أهل الشورى. واضح كده. نعم. ولا يمتنع أن يكون ذكر الحديث لأبي بكر وعمر بعد ذلك. يمتنع هذا؟ يبقى كل ده يرد الإيه؟ يرد مسألة أنهم إيه؟ احتج بالقياس بس. واضح كده؟ نعم. طيب. ولم يستدل أبو بكر في قتال مانع الزكاة بالقياس فقط، ما استدلش بالقياس فقط، لكن استدل كمان بالإيه؟ بالمخصص. استدل بالإيه؟ بالمخصص رضي الله تبارك وتعالى عنه. بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه إلا بحق الإسلام. وده إيه هنا؟ تخصيص. وده هنا إيه؟ تخصيص. تخصيص لإيه؟ تخصيص لإيه؟ لهذا العام. تخصيص لهذا العام. فيبقى أبو بكر احتج بالإيه بقى؟ بالخاص وكمان الإيه؟ القياس. وده يبين لك قد إيه علم أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبين لك قد إيه علم أبي بكر بالأحكام وبالدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال أبو بكر والزكاة حق الإسلام. يبقى احتج بالإيه؟ بالنص. والزكاة حق الإسلام. فلم يلتفت أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. ولذلك قال لأقاتلنهم ولو إيه؟ ولو وحدي، لأقاتلنهم ولو بالذر، حأقاتلهم حأقاتلهم. ولهذا من شرح إيه؟ صدر عمر لما رأى عزم أبي بكر عليه على قتالهم. واضح المعنى. ولذلك جاء بعد كده ان احنا كنا في موقف، وقف ابو بكر في موقف، لو اطاعنا ابو بكر كان يحصل ايه؟ لهلكنا جميعا، لكن رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. نعم، في هذه القصة أيضا دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة. ممكن يخفى الإيه؟ ممكن يخفى النص، مش كده؟ أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه خفي عليه ميراث الجدة، مش كده؟ لما جئت تسألوا ميراث وكده قال يعني استأذني أرجعي حتى أسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ما أعرفش. شوف العلم، شوف الأدب، حتى إيه أرجع. عمر خفي عليه غير ذلك في مسألة الاستئذان وغيرها، خفي عليه ذلك الإيه؟ ذلك الأمر رضي الله تبارك وتعالى، حتى جاءه أبو سعيد والأمر معروف. فكل هذا إيه؟ من الأمور المعروفة في هذا الأمر. علي كذلك، علي إيه؟ كذلك لما حرق بالنار والأمور المعروفة، وبلغوا قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه الإيه؟ في هذه المسألة، ولا يعذب بالنار إلا إيه؟ إلا خالقها تبارك وتعالى. أمور يعني لعلها تأتي في مواضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. ففي القصة أيضا دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، يا ما حدش جمع أطراف الإيه؟ أطراف العلم. نعم، ولا يقال كيف خفي ذلك على فلان، ما يتقالش هذه المسألة. البعض إزاي يعني إزاي هذه المسألة؟ وده يعني يدل اللي يقول كده يبقى عقله فيه مسألة. ولذلك لما جه الإمام مالك يسأل وجاءه الرجل من الأندلس من أسبانيا، شوف بقى جاي معد المحيط الأطلنطي واضح كده، ودخل بلاد المغرب الإسلامي وجي من بلاد المغرب علشان يوصل بقى للمدينة، شوف المسافة قد إيه، مسافة كبيرة، وجاي يسأل تقريبا في حوالي 40 مسألة أو كده. الإمام مالك يعني تقريبا تلتين المسائل لم يجب فيها. شوف المسألة دي أو أربع أسئلة اللي جاوب فيهم وكذا. وبعدين قال له طب أنا رجعي لك بالمسائل دي، أرجع للناس أقول لهم إيه؟ قال قل لهم مالك لا يدري. ولذلك فرض على من يتصدر أنه ده لابد أن هو يوطن أصحابه قول لا أدري، قول لا إيه. ولذلك عدوا لا أدري نصف العلم، لا أدري. ومن أهمل لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت إيه؟ مقاتله. واضح المعنى؟ عارفين حكاية الخنفشار؟ عارف نفس المسألة. شوفت مفيش حد يعرف أبدا إيه؟ يقول له عنده علم كل شيء، دي ما تتأتاش، دي أبدا ما تتأتاش. فأمم كعبلين الدنيا وعاملين له بقى طب خد بقى دي، فحب يقول بقى له بس عرفنا المصيبة اللي انت موقعنا فيها، فتركوه لذلك. نعم. وفيه أيضا أنه لا يلتفت إلى الآراء مهما قويت مع وجود السنة، مهما عظمت الآراء ومهما تكلم الرجال ووجد النص، ضربنا بالآراء عرض الحائط لإيه؟ شوف دلوقتي بقى الإشكالات ظاهرة من إيه؟ إن نعمل إيه دلوقتي؟ يعني نبعد النص، ننحي النص وننتصر للرجال. دي كارثة الأمة الآن، كارثة الأمة الآن هذه المسألة. مين اللي بينادي بقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا؟ شوف المعاني، وكل واحد بقى ما الله المستعان. ودي الكارثة. ولذلك وقف ابن عباس وهو بيتكلم على المتعة، يعني حق التمتع، يعني مش المتعة اللي على الشيعة قاتلهم الله، لا المتعة يعني الجامع بين الايه النسكين. ماشي كده. فالبعض قال له لا يعني انت بتقول ايه كده، وكان ابو بكر وعمر لا يقولان بذلك، يقولان بالافراد. فقال ماذا؟ توشك السماء ان تسقط عليكم حجارة، اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقولون ابو بكر وعمر. وذلك شوف الائمة كلهم لك اذا رأيت كلامي يتعارض مع صاحبي، مع كلام صاحب المقام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاضربوا بكلامي عرض الحائط، خلاص انتهت المسألة. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله وهو من أئمة أهل الرأي، واللي انتشر مذهبه انتشار كبير في العالم يعني، ومع ذلك كان يقول إذا جاءنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاءنا عن الصحابي فعلى العين والرأس، وإذا جاءنا عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. فنحن رجال وهم إيه؟ وهم رجال. ومع ذلك صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف رحمة الله على الجميع يعني تقريبا تلتين مذهب أبي حنيفة أعدوا تاني للنص اللي كان فيه آراء ماشي كده، ما كانش فيه رأي، كان ما كانش فيه نص، كان يجتهد رأيه، كان يجتهد رأيه في المسألة. فبدأوا يدوروا لما بقى راحوا المدينة وراح للإمام مالك وبدأ يشوف مع أصحاب مع أهل السنة وأهل الحديث، فبدأ يرجع الآراء اللي كانت موجودة في مذهب أبي حنيفة إلى الإيه؟ إلى السنة. يعني اللي عايز يقول مذهب الحنفية يبقى مذهب مين؟ محمد بن الحسن وأبي يوسف الحق. يعني شوف أدي المسألة بقى للإيه؟ للنص. وكان الشافعي رحمه الله هنا في مصر يراسل الإمام أحمد ويقول الإمام أحمد أنتم أصحاب الحديث، إذا بلغكم الحديث عن أهل الحجاز عن أهل العراق فأعلمونا به، أعلمونا به. وما قالش طبعا عن أهل الشام ولا عن أهل مصر، لأنه كان قاعد فين بقى؟ كان قاعد في مصر. أخبرونا أنتم أصحاب الحديث، أنتم تقولوا، أنتم اللي تقولوا لنا. وكثير مثلا ما تسمع يعني الإمام الشافعي يعني مثلا لا أحب مثلا للجنب أو للغير متوضئ أن يقرأ شيئا من القرآن على حديث لا يثبته أصحاب الحديث، لحديث لا يثبته إيه؟ أصحاب إيه؟ الحديث اللي هو إيه؟ لا يمس القرآن إلا إيه؟ إلا طاهر. فالعلماء يضعفوا هذا الحديث، يقول لك أنا ما أحبش أن حد يعني يعمل كده ماشي، لكن أصحاب الحديث إيه؟ شوف الأمور أمور، وحيجي إن شاء الله عز وجل يعني شيء من هذا. فالمهم المعول عليه هو إيه؟ ماذا قال رسول الله في المسألة، ماذا قال رسول الله. فإذا جاءك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلزم، انتهى. هو ده سبيل النجاة، هو ده سبيل النجاة. رحت شمال سنة، رحت يمين سنة، والعز بالله تبارك وتعالى أنت تعرض نفسك للهلكة. فالسنة كسفينة نوح، اللي ركب سفينة نوح نجا، واللي تخلف عنها والعياذ بالله، ربنا ينجينا يا رب. نعم. وفيه أنه لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، لأننا لا نتعبد الله تعالى بالآراء، ما نتعبدش. أم شرعوا لهم إيه من الدين ما لم يأذن به الله؟ ما جاءكم ما أتاكم الرسول، بس ما قالش ما أتاكم أي حد تاني، واضح المعنى؟ نعم. وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، ما لا ننقب عن البواطن. وفيه الاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة، وقد تقدم لازم المعرفة والدليل والعملاء كل هذا إيه؟ نعم. ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين لشرائع الدين، وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو كفر باطن، أو كفر باطن. نعم. كذلك فيه ما ذكره ابن حبان رحمه الله، قال: وفي هذا الخبر بيان واضح بأن الإيمان أجزاء وشعب تتباين أحوال المخاطبين فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الخبر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فهذا هو الإشارة إلى الشعبة التي هي فرض على المخاطبين في جميع الأحوال. لازم كل موحد لازم ينطق بالإيه؟ بالتوحيد، لازم ينطق بالتوحيد. نعم. ثم قال: ويقيم الصلاة، فذكر الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، مش كده؟ طب وفي بعض الأحوال ممكن المرأة، مش المرأة حال الحيض وحال النفاس لا إيه؟ لا تصلي، تسقط عنها، ولا تؤمر بإيه؟ ولا تؤمر بقضاء بعد ذلك، على خلاف ما يراه الخوارج، واضح المعنى؟ نعم. ثم قال: ويؤتوا الزكاة، فذكر الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في بعض الأحوال. هل كل إنسان مطالب أنه يعمل زكاة؟ كل إنسان مطالب أنه هو يحوش ويضيق على نفسه ويضيق على أهل بيته ويبقى عنده فلوس؟ لا، مش حصرفها علشان تبلغ نصاب وادفع فيها الزكاة، لا يطلب بذلك. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فليس بواجب. نعم. فذكر الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، فدل ذلك على أن كل شيء من الطاعات التي تشبه الأشياء الثلاثة التي ذكرها في هذا الخبر هي من الإيمان، هي من الإيه؟ هي من الإيمان. وهذا كلام جميل لابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، ونكمل بقية فوائد هذا الحديث في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.